الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس

إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيما ولا ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل.